لا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فأحيينا به الأرض بعد موتها والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد كذلك النشور فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الله عدلك للطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الله خلقكم من تراب ثم ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا الله خلقكم من تراب ثم جعلكم ذلك على الله يسير.

وترى الفلك في مواخر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخفر الشمس والقمر يولج الليل في النهار ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك يولج الليل في يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخفر الشمس والقمر الله ذلكم الله ربكم له الملك الله يا عم الحق ذلكم الله ربكم له الملك